بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أقنا بالعلم، واجعلنا ممن يستمعون القول لما يتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. الأحاديث الباقية في باب آداب السمع والنزول والمبيت والرفق بالديان إلى آخره أحاديث مكررة، يعني تتضمن أمور سبق أن بيناها وشرحناها. وقد قلنا أننا في دروسنا هذه نتجاوز الأحاديث المكررة التي تتضمن معاني سبق أن تم شرحها وبيانها. لذلك ننتقل إلى الباب الذي يليه وعنوانه باب إعانة الرفيق. يقول الإمام النووي في باب أحاديث كثيرة تقدمت، كحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وحديث كل معروف صدقة وأشباههما. ثم يضيف إليها الأحاديث الجديدة في هذا الباب. الحديث الأول، الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فم ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فم زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من اصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضله. هذا الحديث كما قلت رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري. الحديث معروف من الأحاديث المشهورة والمعروفة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري: بينما نحن في سفر أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. فبينما المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وضعه هذا، وهو يصرف بصره يمينا وشمالا أنه يبحث عن شيء، ثم تبين له أن الرجل جاء وأنه لا يملك زادا مع راحلته ولا طعاما، ولذلك كان يصرف بصره بحثا عن شيء ما يأكله. تبين المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه هذا، فنادى في أصحابه الذين كانوا آنذاك معه في ذلك السفر قائلا: من كان معه فم ظهر، ظهر عن ركب، والمراد الركب المركوب، من كان معه فم ظهر أي من كانت معه دابة إضافية إلى جانب الدابة التي هو بحاجة إليها، سيعطيه على من لا ظهر له، على من لا يملك اي دابة يسافر بها او يرد بها مهمه. ومن كان له ان فضل زاد، فضل طعام، فضل قوت، فليعد به على من لا زاد له مثل هذا الانسان الجائع. يقول ابو سعيد الخدري: فذكر رسول الله من اصناف المال، يعني البيت، الطعام، الشراب، النقود، كل شيء، ذكر من اصناف المال ما ذكره حتى راينا انه لا حق لاحد منا في فضله. يعني اقتنعنا من كلام رسول الله هذا انه لا يجوز لاي منا ان يمتلك مالا زائدا على ما يحتاج لنفسه ولاهله اليه طالما كان هنالك من لا زاد له، من لا قوت له. راينا ذلك، اي وقع في صدرنا وتقرر في عقولنا انه لا حق لاحد منا في فضل، يعني في زياده. متى؟ عندما يكون هنالك بيننا من هم بحاجه. هذه خلاصه معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وقبل كل شيء تعالى بنا نتبين الحكم الشرعي. الحكم الشرعي الذي يعني يستوي فيه الناس جميعا، لا الورع الذي يتتبعه المتورعون من الناس، لا. نريد قبل كل شيء أن نتعرف على الحكم الشرعي في هذه المسألة. هل يجوز للإنسان أن يمتلك زيادة على ما يحتاج له هو إليه لنفسه ولمن يعود زوجة أولاد؟ هل يجوز أن يمتلك زيادة من القوت، من المال، من النقود؟ هل يجوز له أن يمتلك زيادة على ما يحتاج إليه لنفسه ولأهله أم لا يجوز؟ ما الحكم؟ الجواب: المسألة تتبع وضع المجتمع الذي أنت فيه. فإذا كان الناس الذين يعيشون في القرية التي أنت فيها أو المدينة التي أنت فيها أو البادية التي أنت فيها، إذا كان الناس كلهم يملكون كفاياتهم الأدنى، يعني كفاياتهم الدنيا، إذا يجوز لك أن تمتلك أموالا إضافية على ما تحتاجه لنفسك ولأهلك مهما كانت الزيادة، لا مانع. ولكن عندما يكون المجتمع الذي أنت فيه من قرية مثلا أو مدينة أو بادية فيه أناس لا يملكون القدر الكافي الضروري لهم ولمن يعيدون، فلا يجوز في هذه الحالة قولا واحدا أن تمتلك زيادة على ما تحتاج إليه لنفسك ولأولادك. إذا كان هنالك من حولك من لا يملكون الضروري الذي يحتاجون هم إليه، إذا الزيادة غير مبررة في هذه الحالة. أنا أملك من المال أكثر مما أحتاج إليه لنفسي ولأهلي وأولادي أكثر، ونظرت فعلمت أن هنالك جيرانا لي، والجيران لا يشترط أن يكون برزق داري، الجيران قد يكون بيني وبينهم عدة بيوت، عرفت أن من حول أناسا لا يملكون القوت الضروري الكافي لهم ولأولادهم، من مركز من نوم من نيبات نحو ذلك. إذا المبلغ الزائد الذي تحت يدي لا يجوز لي أن يبقى تحت يدي، هذا هو الحكم الذي ينبغي أن نعلمه. من أين أخذنا؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما قال هذا الكلام إلا بعد أن رأى هذا الإنسان الذي يتلفت يمينا وشمالا، وتبين له أنه جائع ولا يملك قوتا يأكله، لا يملك. عندئذ قال هذا الكلام: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، فليعد. أمر هذا الأمر بالوجود. طيب، قبل هذا لم يقل هذا الكلام. معنى ذلك أنه إذا كان الناس الذين من حوله كلهم يملكون الضرير، نحن لا نتالف أكثر، الضرير من القوت لأنفسهم ولأهلهم، لك أن تمتلك من المال ما تشاء لا بأس، لكن عندما أكون أنا مدخما لدي الطعام الكثير والمال الوفير وجار الذي إلى جانبي، أو هنالك ناس في الحي الذي أنا فيه في المكان الذي أنا فيه لا يملكون القوت الضروري، هذا الوضع غير طبيعي، غير ذلك. هذا الأمر ينبغي أن أعود بهذا القدر الزائد على هذا الإنسان. جيد، في هذه الحالة كيف يجب أن أفعل حتى أتجاوز الحرام وأصل إلى المباح أقل المراتب؟ أتجاوز الحرام وأصل إلى المباح والحلال متى؟ عندما أعود إلى هؤلاء الذين من حولي، طبعا لا أنا فقط وأمثالي أيضا، فأعطيهم القدر الذي ينجيهم من الخطر، يعني أعطيهم القدر الضروري لمعاشهم، لطعامهم، لشرابهم، لمسكنهم. إذا أعطيتهم هذا القدر الضروري يتحقق، في الزائد الباقي الذي أملكه أصبح مباح، لا مانع منه، لا حدود حكم. أنا عندي مثلا زائد من المال لنفرض 100,000، طيب من حول أناس لا توجد لديهم الأقوات الضرورية، معنى ذلك أنهم معرضون للهلاك. طيب، الواقع أن هؤلاء الناس استطعت أن أنجيهم من هذا الوضع وأن أحقق لهم القدر الكافي عندما أنفقت عليهم 20,000، زاد معي 80، هذه 80 لا تزال زائدة عن حاجتي، لا بأس، لا مانع عن زائدة، لأن هذه الزيادة التي هي بحيثتي لم تكن يعني عائقا عن حياة إنسان إلى جانب لا يملك حتى القوت الضروري. هذا هو اختصار الحكم الشرعي، وكل هذا مأخوذ من هذا الحديث الذي تلوناه الآن. طيب، الإنسان ربما يعني يناقش هذا الكلام الذي أقوله، بعض الناس قد يناقش، يقول كل الصحابة رضوان الله عليهم كل واحد لم يكن يملك إلا القدر الذي يحتاج إليه، ألم يكن فيهم من يملك ظهرا زائدا وقوتا زائدا وأموالا زائدا؟ بل كان فيهم. طيب، كيف كانوا يملكون الزائد مع هذا الحديث الشريف؟ ما الجواب؟ وسلم أهل مأجور. الصحابة رضوان الله عليهم ما اطمأنوا إلى المال الزائد الذي كانوا يمتلكونه إلا بعد أن اطمأنوا إلى أنه لا يوجد فيما بينهم من لا يملك القوت الضروري. كانت الآتيات تسد الحاجات كلها، كانت الزكاة تسد الحاجات كلها. إذا كان الناس جميعا يعيشون حياة كفاية، إذا المجتمع ضمن للأفراد الكفاية لأفراده فمرحبا بالتفاوت المالي، هنيئا لك المبلغ الزائد الذي تملكه. لاحظ ما أقول. صحيح عبد الرحمن بن عوف كان تاجر كبير وكان يملك أموالا زائدة جدا على ما يحتاج إليه، لكن هل كان في الناس الذين من حوله من لا يملك القوت الضروري؟ أبدا. ولو علم عبد الرحمن بن عوف أن في أقصى البلد في الطرف الآخر من البلد رجل لا يملك القدر الكافي من زاده لنفسه ولماله، أو القدر الكافي من الماء من النقود لنفسه ولماله، أو القدر الكافي من الملبس أو المأوى، لا ذهب إليه كالسهم المنقض ولا أعطاه من المال ما يسد عيبه. وزي عبد الرحمن بن عوف هكذا. إذا فعلى المجتمع أن يسد حاجات الأفراد الضرورية من مأكل، مشرب، ملبس، مسكن، كل الحاجات الضرورية بقدر الضروري. وبعد ذلك هنيئا للأفراد أن يجمعوا المزيد من المال، لا بأس. نعم، الله عز وجل رفع الناس نعم فيما يتعلق بمراتبهم المالية، لكن الله عز وجل أمرهم أن ينطلقوا من هذا المبدأ. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى هذا هو الجواب عن هذا السؤال. إذا عرفنا هذا الحكم، إذا نحن الآن لا نتكلم عن الورع، يعني لا تتصوروا أننا عندما نقول يجب على الإنسان أن يعود بالمزيد من ماله على من لا مال له، بالمزيد من زاده على من لا مال له، لا نتحدث في هذا عن المثالية، نتحدث عن أساس الحكم الشرعي الذي إذا لم يطبق فالمجتمع كله آثم ومعرض لسخط الله عز وجل. المجتمع كله، كيف المجتمع كله؟ مثلا لو فرضنا في بلدتنا هذه مثلا مئات الأسر التي لا تملك ضرورية من أقواتها، من حاجياتها، مسكن، ملبس، مأوى إلى آخره. مثلا من المسؤول عن هؤلاء المئات؟ أهل المدينة كل نعم الذين كل الذين يملكون زوائد عن أقواتهم، كل هؤلاء مسؤولون. فإذا وجد من أفراد المجتمع من بحثوا عن هؤلاء المئات وسدوا حاجاتهم ورفعوهم عن مستوى الحاجة إلى الضروريات وتجاوزوا هذا الحد، المجتمع كله برئ من المعصية وبرئ من التعرض لسخط الله عز وجل. ولكن إذا بقي هؤلاء المئات في هذه الدائرة مضطرين إلى هذه الحاجيات الأساسية ولم يوجد من إخوانهم من يعود بهذه الزوائد التي يملكونها أو بجزء من هذه الزوائد إلى من؟ فمن هم العاصون؟ كل المجتمع ما عدا هؤلاء المئات طبعا هؤلاء الفقراء كل الذين يملكون زوائد عن ضروريات عيشهم الذي يملك 20% من الزوائد مثل الذي يملك 100% من الزوائد نعم كلهم متعرضين لسخط الله سبحانه وتعالى هذا معنى قولنا ان الاسلام دين التضامن دين التكافل الاجتماعي حيث ما وجد الاسلام الحقيقي ومن كيف يوجد الاسلام الحقيقي عن طريق المسلمين امناء على تطبيقه لابد ان تجد ان العوز قد غاب وان الفقر المبقى قد زال لا يمكن ان يوجد اسلام مطبق ويوجد معه الفقر بالمعنى الذي نتحدث عنه نحن كلنا فقراء يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد لكننا نعني هنا بالفقر ان يكون هنالك من يحتاج الى الضروري من القوت وهو لا يملك هذا ضروري لان هنالك احكام مشروعه على مستوى الفروض العلميه اللازمه تضمن وتتكفل زوال هذا الفقر بهذا الشكل عندما تسود الكفايه في المجتمع اذا تفاوت الناس بعد ذلك فهنالك سبب لهذا التفاوت هذا نشيط اثمر نشاطه ملزما الى اخر غير نشيط قعدت به نفسه وتاخرت عن ان ينال رفض ذاك الانسان الثاني فلان من الناس تاجر من الناس غير تاجر يجلس يعني حدد اليه عمل اخر الناس يتفاوتون في اعمالهم التفاوت شيء لا بد منه نعم ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريه هذا كلام الله سبحانه وتعالى ولكن ان يطبق الاسلام وان تكون هنالك اسر تعيش في الضنك لا تملك حتى الضروريه من قوتها للمجتمع المسلم يطبق الاسلام هذا لا يتاتى لا يتاتى ابدا قد تسالون ما هو ضروري يعني الضروري بالنسبه للانسان ما هو الضرورات تقدم بقدرها فالمجتمع الذي نحن فيه يفسر الدار الضروري ما هي الدار الضروري الدار الضروري ليست عباره عن كهف تعني اليه الاسره بمجموعه وزوج لزوجه الاولاد لا المجتمع يلفظ هذا التصور للدار المجتمع لا يقل ان تكون الدار لاسره مكونه من زوجين واولاد وفق واحده لا هذا الوضع لا يحقق الحاجه الضروريه ابدا بل ميزان المجتمع انه ينبغي ان تكون هنالك عده غرف الزوجين لهما غرفه والاولاد اقل مرات لهما غرفه اخرى وهكذا واضح انا احدد لكم الضروري ما الذي يحدد ميزان الضروري المجتمع كذلك المال القوت الضروري الطعام الضروري هل هو عباره عن كسر الخبز اكيد لو ان الانسان الجائع اتيح له ان ياكل كسر الخبز في المساء لن يموت لكن هل يقال انه امتلك قوته الضروري لا ابدا المجتمع هو الذي يحدد القوت الضروري لابد ان يكون هذا القوت الضروري مفسرا حسب العرف الذي هو فيه اجمع الطعام الذي يكبر هذا المجتمع اعتبارا بميزان النظافه واعتبارا بميزان الصحه واعتبارا بميزان حاجه الجسد الى مختلف مقومات العافيه هي الاساس نعم اذا هنالك حد ادنى لا بد من تحقيقه نعم كلمه الضروره لا تعني القدر الذي اذا تحقق لا يموت الانسان لا كلمة الضرورة تعني القدر الذي إذا تحقق عاش الإنسان بكرامة، عاش الإنسان بجبار. هذا هو القدر الضروري الذي يتكفل الإسلام به لأفراد المجتمع. إذا عرفنا هذه الحقيقة أيها الإخوة، تعالوا نتساءل، هل مجتمعنا هذا ينفذ أفراده هذا الحكم الشرعي الأساسي؟ نحن لم نتحدث بعد عن الورع، لم نتحدث بعد عن السحر، لا لا لا، نحن نتحدث عن الأساس الشرعي الذي يستوي المسلمون جميعا في ضريرة الأخذ به. نحن نعلم جميعا أن بين ظهرانينا فقراء لم يتحقق لهم القدر الضروري لا من المسكن ولا من البيت ولا من السرير. نعم نحن نعلم هذا، ولعل فيكم من يعني عرف نماذج من المساكن ترهن اليها رسل. ما افرق بين هذه المساكن التي تهوي اليها هذه الرسل وبين مساكن تبنى للحيوانات؟ موجود هذه المساكن. طيب اذا هذه الرسل لم تتحقق لها هذه الضروره بشكل من الاشكال، من المسؤول؟ كل المسلمين مسؤولون عن هؤلاء الناس. انا اعلم ان هنالك اسرا يبيتون على الطلب، يعني جائعين. انا عندما اقول جائعين لا اعني انهم لا يجدون كسره خبز ياكلونها، نعم، وبالتالي ينامون طبعا كما كانت امام الحيوانات التي نعم وجدت امامها معلفها. لا، ما هذا اعني، الانسان كريم، اعني الطعام الذي يتلائم مع كرامه الانسان. نعم اعلم ان هذا موجود. طيب وانا لا اريد ان افيد في الامر. هذا الوضع الذي نعلم جميعا انه موجود فيما بيننا يهدد المجتمع كله ببلاء وببلاء خطير جدا. وهذا البلاء الخطير اذا وقع لا يلتقط هذا البلاء اشنع الناس ويبعد الناس الذين من امثالي وامثالكم، لا لا لا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. مثل هذا البلاء لا بد أن يصيب رشاشه المجتمع كله، فكيف إذا لاحظنا شيء طبيعي؟ هذا يزيد إباري مقتا وغضبا ويزيدنا تعرضا للبلاء. ما هو الشيء الذي إذا تأملناه ازدادت المخاوف الطرف الموجود في الجانب الآخر؟ ذاك من الفقر والحاجة التي تسود جوانب إن قليلة أو كثيرة في المجتمع. تعال انظر إلى الطرف الذي تغرق به أسرا كثيرة في مجتمعاتنا. تعال انظر في كل مساء إلى الأسر التي تخرج من بيوتها وتتأبى أن تطعم من طعام دارها لأنها ملت ومجت طعام الدار. يخرجون إلى سهرات الفنادق في أبهاء الفنادق وفي مطاعمها ويسهرون السهرات الطويلة، نعم، وتنظر فتجد سياراتهم تملأ الرحب الأماكن التي يمضون الليل فيها، نعم، ثم يعودون. انظر إلى هذا الوضع، انظر إلى الجانب الآخر، انظر إلى الحفلات التي تقام بالمناسبات المختلفة والأموال التي تراق في سبيل هذه الحفلات بدون عد وبدون حساب بالمناسبات المختلفة. انظر الى ادخل بيوتات الاسر المترفه وانظر كيف تهدر النعمه هدره. هنالك اناس هم بامس الحاجه الى الضروري من الطعام، وهنالك اسر اخرى اذا دخلت بيوتها تجد ان الطعام اليسير عندما يشبع الاهل يلقى مع القمامه، يلقى مع القمامه، يوضع الطعام في الطبق فيتأدى الاكل ان ينهي طعامه الذي في طبقه، لا بد ان يشمئز من البقيه الباقيه في الطبق، لا بد ان يشمئز حتى يعلن انه انسان مستغن عن هذا الطعام. نعم. وكم رايت والله ايها الاخوه وناسا وضعوا الطعام في اطباقهم، ياكل من هذا الطعام ويخطط من هذا الطعام لقيمات، ياكل وياكل لان الرجل شبع من كثره ما نوى. نعم. يبقى طبقه لا يزال مليئا بالطعام، يخرج الدخينه ويشعلها. نعم. ويلقي برماد دخينته فوق طبق الطعام، وكم رأت عين هذا المنظر. ثم انه يلقي بأعقاب دخينته هذه في الطبق ذاته حتى لا يستطيع احد ان ياكل هذا الطعام. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد اصحاب الاذواق، سيد من يتسم بالخلق، سيد من يتسم بشفافيه الروح، يعلمنا ان نلعق باسبوعنا بقايا الطعام الموجوده في اطراف الطبق. ولقد شرحنا الاحاديث التي تتعلق بهذا، يعني ان لم تستطع بالملعقه ان يعني تزيل البقايا من الطعام الذي يمكن ملعقة في بعض الأحيان تخونك، لا تستطيع، إذا بواسطة قطعة خبز أو بواسطة إصبع ارفع كما فعل رسول الله وارفع رأسك بذلك عاليا. نعم. بدلا من أن ننقاد وراء سيدنا رسول الله ونفعل ما كان يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم، نمارس نقيض ذلك. ومن حولنا على مقربة مما أنبت أناس أعلم أنهم يبيتون على الطير جائعين، كيف يتعايش هذان النقيضان وربنا بالمرصاد؟ ربنا سبحانه وتعالى يرى أيها الإخوة. نعم، نحن عبيد، نحن عبيد، وينبغي أن تتجلى عبوديتنا لا في كلمات نقولها ادعائية بألسنتنا، بل ينبغي أن تتجلى عبوديتنا بسلوكنا. إذا أكلنا نأكل أكل العبيد، إذا شربنا نشرب شرب العبيد، إذا استقبلنا نعم الله عز وجل نستقبلها استقبال العبيد شاكرين، لا نهدر، لا نتصل بالطرف، لا نذبح، لا نذبح، لا نتجبر بالدين التي ارسلها الله عز وجل الينا. كم امر تمرون بين اكوان القمامه فتنظر فتجد قطع الخبز بين هذه القمامات. نعم. طيب يا هذا، الا تقدر ان هذه النعمه اذا انقطعت عنك كنت مثل الكلاب او الحيوانات او القطط التي تبحث عن طعامها بين هذه القمامه، ألستنا نعلم هذه الحقيقه؟ اذا ربي عز وجل قطع عنا رزقا وعض الجوع على امعائنا، هل يبقى فرق بيننا وبين الحيوانات التي تبحث عن طعامها في القمامه؟ يبقى فرق؟ ابدا. انا اقول عن نفسي اذا ابتلاني الله عز وجل بالجوع الشديد، نعم، والله سأبحث عن طعام. نعم كان تماما كالحيوانات التي تبحث عن هذا الطعام. أنا وإياها نشترك في هذا البحث. الله عز وجل بكرمه يشبعنا بكرمه يرينا بكرمه يعطينا. ألا نتراحم؟ ألا نعبر عندما نستقبل نعم الله عز وجل؟ نعبر باستقبالنا لهذه النعم على يد الله، فنمد يدا شاكرة إلى نعم الله، ونأكل أكل العبيد، وننظر إلى ذلك فنعود به إلى إخوة لنا جائعين، عرايا يحتاجون إلى مسكن. نعم، هذا الأمر ينبغي أن نعالج أيها الإخوة. وأنا قلت مرارا، أنا عندما أنظر في مثل هذه المجالس إلى النجوم أجد الطبقة الوسطى أو دون الوسطى، لكن لا كان اطلاقا أجد في مجلس كهذا المجلس واحدا من هؤلاء الأغنياء المترفين اطلاقا، لأنهم مشغولون عن المسلم في مثل هذه الأماكن، مشغولون عنها بدنياهم، سابقون في ترفهم. نعم، وهم أحوج منكم جميعا إلى مثل هذه المجالس. ادعى إلى عقود، وليس من أمرك أن يلاحظ هذه العقود، لكن في كثير من الأحيان يضطر إلى العقود. أجل هؤلاء الداعين، هؤلاء المترفين يتصدرون المجالس. نعم، أقول في كثير من الأحيان، وفي الواقع لا أيها الإخوة، أنتم تدعونني فأستجيب. لماذا عندما أدعوكم لا تستجيبوني؟ أستجيب إلى حفلاتكم في هذه الأماكن، والطرف يؤطرها ويحيط بها. طيب، وأنا أدعوكم بدوري كما تدعونني إلى مجالس من نوع آخر. لماذا أستجيب لدعوتكم ولا تستجيبون لدعوتي؟ ودعوتكم شخصية منكم، ودعوة باسم الله، دعوة من الله عز وجل. لذلك هذا الكلام لا يسمعه ذلك الناس. لو أنهم جلسوا مثل هذه المجالس وسمعوا مثل هذا الكلام، إذن ربما رقت قلوبهم. والإنسان عندما يسمع يتأثر، لكنهم محرومون. إلا من رحم ربك في حالات نادرة. فتصوروا إن استمر بنا هذا الحال وشاء الله أن يبتلينا، ماذا يفيدنا الترف واستنباره؟ تصوروا إذا ابتلانا الله بجفاف كالجفاف الذي ابتلانا الله به في العام الماضي، وهذا ليس بعيدا عنا، ما دمنا على هذا النهج سائرين. طيب، يطير أصحاب هذا الترف، ماذا يهمهم الترف؟ تصوروا لو أن الجفاف صاحبنا في هذا العام تماما كما صاحبنا في العام الماضي، هل تتصورين أن هذا الماء الذي تشربونه يقدر؟ أبدا. هل تتصورون أن أراضيكم التي تسقى اليوم بثلث ما كان يسقى يبقى لها هذا الثلث؟ أبدا. إذا قطع الله إخبار عنا منا، فكل هؤلاء الإخوة المترفين ماذا يفيدهم طرفهم عند ذلك؟ الأضواء الساطعة في الليل ماذا تفيدهم إذا كانت الأكمام تحترق ظمأً ولا يوجد الماء؟ نعم، إذا جفت الآبار وغبر الاضطراب تراجع القوت ثم تراجع ثم تراجع، أداة الطرف ماذا تطرف؟ هذه هذا القوت هذا القوت. نعم، ماذا يفيدك عن بيت هذا كله؟ إطلاقا لا شيء. سنلعق الثرى. أما ينبغي للعاقل أن يتبين الأمور قبل وقوعها؟ قبل أن تقع؟ المقدمات كانت في العام الماضي، انتهت المقدمات. إذا بقينا على نهجنا سيأتي دور النتائج بعد المقدمات. المقدمات كانت تقول لنا يا ناس ارعوا، ارجعوا إلى الله، تخضعي لسلطان الله. العاصي ليكون الفاسق ليعود الشارب ليعود الى يصطلح مع الله سبحانه وتعالى. والا ترى ان عصي الله عز وجل قاسي مؤلمي. هكذا كانت تقول لنا السنه الماضيه بلسان الحال. فالان الذين سمعوا هذا يعتبروا انا ارى ان وذكرك ما اشبه الليله بالبارحه. الاسلام دين التراحم بمقدار ما يتراحم المجتمع يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالرحمه. والاسلام ملازم ملازم دقيقه للتضامن والتكافل الاجتماعي. في اسلام في المجتمع حقيقي لابد ان تجد التضامن موجود. ما في تضامن معنى ذلك ما في اسلام. ولهم بحسب الظاهر في التزام الاسلام. نعم. ونحن ايها الاخوه اذا يعني اعرضنا عن كلمات الاسلام وما الى ذلك كل من في هذا المجتمع ينادي بالعداله الاجتماعيه، ينادي بالتضامن الاجتماعي، بالامس كنا ننادي بالاشتراكيه. تذكرون؟ نعم. طيب لماذا كنا ننادي بهذا كله؟ ننادي بهذا كله يعني رغبه منا في ان تسود العداله في المجتمع. جيد هذا. رغبه منا في ان تسد ثغرات الحاجه في المجتمع وان تسودها كفايه. كويس. من بعد التجارب الطويله الطويله الطويله والعريضه صدق ان الذي يضمن للمجتمع هذه الكفايه من هو؟ الاسلام. هذا شيء واضح بذلك. لماذا لا نتمسك بالاسلام جهرا؟ لماذا لا نجعل قصارى همنا وقصارى متغانا وهدفنا تطبيق الاسلام؟ لماذا نخجل اذا طلبت في العالم كله في المجتمعات كلها ان كل التجارب التي مرت كلها كانت تجارب شكليه نعم سطحيه وان الناس كانوا يبتغون من وراء ذلك حبوبا لانفسهم وانها لم تفد شيئا وان السبيل الوحيد الذي يضمن للمجتمع كفايه هو الاسلام. اذا لماذا لا نجمع كل ما نملك من مسائل من قوى من اعلام من قدرات من نشاطات من تجاره من لماذا لا نجمع ذلك كله لهذا الاسلام؟ اولا هذا يحقق لنا الانتاج. ثانيا هذا يزيد الباري عز وجل رحمه بنا. النعم تكثر تهطل من السماء تنبت من الارض. الراحمون يرحمهم الرحمن. المساله عايزه الينا لان النتيجه بخيرنا. نعم. لماذا لا نقلع عن الطرف؟ لماذا لا نقلم اظافر التنذير البذخ؟ لماذا؟ نعم. لماذا لا نؤدي الامتحان الذي يمتحننا الله به عندنا؟ ابتلى مجتمعنا بفقر. هذا امتحان. الباري عز وجل قال ولذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا بالذين امنوا انطعم من لم يشاء الله اطعمهم ان انتم الا في ضلال مبين. ليش الناس تقول ان انا اشتريت عرفت هذا كان خليه يشتري خليه يرى لكان نفس الكلام اللي كان يقال بالامس. على كل ما هذا الحديث له شرح طويل جدا ولسوف ناتي على المزيد من شرح هذا الحديث ان شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.